محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث في شرح متن أخصي المختصرات. قال المصنف رحمه الله وغفر له: فصل في العيوب في النكاح. والمراد بهذا العيوب التي تثبت خيار الفسخ للزوجين، وإلا العيوب كثيرة. فذكر الفقهاء رحمة الله عليهم هنا ثلاثة أنواع من العيوب مختصة بالنكاح. قال: وعيب نكاح ثلاثة أنواع: نوع مختص بالرجل كجب وعنة، وعنة كجب وعنة، أي أنه مجبوب، ذكره مقطوع. وعنة، والمراد بالعنين الذي لا يتمكن من إتيان زوجته، وسيأتي إن شاء الله بيان الحكم الشرعي فيما يتعلق بالعنين، وأنه يؤجل سنة هلالية. فإذا ثبت أنه عنين فللزوجة حق فسخ النكاح، وكذلك إذا كان مجبوبا، أي ذكره مقطوع كله أو بعضه بحيث لا يتمكن من الجماع. ثم قال: ونوع مختص بالمرأة كسد فرج ورتق. وهذا قد يوجد، وهناك بعض الوقائع في وقتنا المعاصر يوجد مثل هذا العيب في نساء. قال: ونوع مشترك بينهما كجنون، يعني كجنون ولو ساعة، لأن بعض الناس يصيبه الجنون ويفيق أحيانا، فالمراد الجنون ولو ساعة، وليس الجنون المطبق الذي يصاحبه ليلا ونهارا. وكذلك الصرع، على ما بحثه الشيخ مرعي رحمه الله، إذا كان يصرع. قال: وجذام، وهو داء تتساقط منه الأعضاء. قال: فيفسخ بكل من ذلك ولو حدث بعد دخول، بعد الدخول بمدة أصيب بالجنون فلها حق الفسخ. قال: لا بنحو عمن أو طرش وقطع يد أو رجل إلا بشرط. كلام المصنف رحمه الله صريح في أنها في أن الزوجة لو تبين أنه أعمى، أو الزوجة كذلك، فليس هذا من العيوب التي يفسخ بها النكاح، ليس من العيوب التي يفسخ بها النكاح. وكذلك الطرش، والطرش عندنا في لغتنا العامية يقول فلان أطرش، يعني ما يسمع. وقطع يد أو رجل، لما دخل بها تبين أنها مقطوعة اليد أو الرجل، وكذلك هي تبين لها أن الزوج على هذه الحال، فليس لأحد منهما حق الفسخ، وليس هذا من العيوب التي يفسخ بها النكاح. هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وعند ابن القيم رحمه الله أن كل عيب ينفر ويمنع مقصود النكاح فإنه يوجب الخيار. كل عيب ينفر ويمنع مقصود النكاح يوجب الخيار، كقطع اليد والرجل. قال: لأن الإطلاق ينصرف إلى السلامة، فهو كالمشروط. إذا تزوج فإنه يقصد امرأة سليمة من هذه العيوب المنفرة، ولو علم أنها مقطوعة اليد أو الرجل لما أقدم على الزواج بها، إلا إذا كان يريد ذلك. من الناس من يرغب في هذا، وكذلك هي لو علمت أنه مقطوع اليد أو الرجل لم ترضى، هذا الأصل. فلذلك ابن القيم رحمه الله يرى أن مثل هذه العيوب يفسخ بها النكاح. قال: في الإنصاف وما هو ببعيد، يعني كلام الشيخ ابن القيم رحمه الله. قال: ومن ثبتت عنته أجل سنة من حيث من حين ترافعه إلى الحاكم. إذا ثبتت عنته، اعترف أنه عنين، لأن ذكره يعن، أي يعترض ولا يرج في الفرج، فسمي عنينا. ثبتت عنته باعترافه أو بغير ذلك من الإثباتات، فإنه يؤجل سنة من حين الترافع إلى الحاكم إلى القاضي. لماذا يؤجل سنة؟ سنة هلالية. قال ابن المنذر رحمه الله: لأن الداء لا يستجن في الجسد عادة أكثر من سنة، فإن كان مريضا سيظهر منه الداء خلال سنة، فإن بقي بعد السنة دل على أنه جبلة أو صفة ملازمة له. وسنة هلالية لأنه قد يكون سبب هذا الذي أصابه، قد يكون سببه شدة البرد فيعتدل الجسم في الربيع أو في الصيف مع الحرارة، وربما يطأ وتذهب عنه العنة، فإذا مرت عليه الفصول أربعة تبين أنه ليس بأمر عارض إنما هو أمر ملازم، فلها حق الفسخ. قال: فإن لم يطأ فيها فله الفسخ. عندكم فله؟ فلها الفسخ. النسخة الحاشية فيها خطأ، فلها الفسخ. قال: وخيار عيب على التراخي، يعني لا على الفور، علمت أنه مثلا عنين، أو علمت أنه مجبوب، أو علم أن فيها عيبا من العيوب التي يفسخ بها كالجنون، فلكل منهما حق الفسخ. وهذا الخيار خيار الفسخ على التراخي، ما نقول الآن إما أن تفسخ أو يثبت النكاح وليس لك حق الفسخ بعد ذلك، لا، هو على التراخي فيفكر ويتأمل، وهي أيضا، لكن يسقط بما يدل على الرضا، يسقط بما يدل على الرضا، كأن تتكلم وتقول رضيت به على عيبه، رضيت بالعيب، أو بالفعل بأن يطأها مع وجود العيب فيها، علم أن فيها عيبا، علم أن فيها عيبا كمجنونة، تبين أنها تجن أحيانا في الأسبوع، يأتيها مرة مرتين، ساعة ساعتين ثلاث، على حسب المرض الذي فيها، فوطئها مع وجود العيب، خلاص معناه أنه رضي وأسقط حقه. ليش شطأ البنت هذه الزوجة ثم تقول أنا أطالب بالفسخ؟ إذا كنت تطالب الفسخ ترفضها بتاتا. كذلك إذا مكنته هي من وطئها مع وجود العيب، علمت أنه يجن أحيانا فمكنته من نفسها مع وجود العيب وهي عالمة بعيبه، هذا دليل على الرضا. قال: لا في عنة إلا بقول، يعني رضاها إذا كان الزوج عنينا لا يكون إلا بالقول، أن تقول رضيت به حال كونه عنينا. أما لو مكنته من نفسها مع علمها بهذا العيب فليس هذا دليلا على الرضا، لأنه لا يمكن أن يتبين لنا وجود العنة أو زوال العنة إلا بأن تمكنه من نفسها، لابد من هذا. قال: ولا فسخ إلا بحاكم، فإن فسخ قبل دخول فلا مهر، يعني تبين لها أنه مجنون قبل أن يدخل بها ففسخت فلا مهر لها، وبعده يعني بعد الدخول والخلوة تبين لها هذا العيب، بعد أن دخل بها وخلى بها أو خلى بها تبين لها هذا العيب فلها المسمى. وكذلك هو إذا تبين له بعد الدخول ذلك العيب ولم يكن يعلم فيثبت لها المسمى، المهر 10,000، 5,000 يثبت لها. طيب قال: الآن يا جماعة أنا تزوجت بهذه المرأة ودخلت بها وخسرت المهر 10,000، ما كنت أعلم أن بها هذا العيب. فيقال: من غرك فإنه يعيد لك المهر، هي ستأخذ المهر 10,000، لكن ما الذي غرك وكتم عنك هذا العيب؟ هي نفسها كانت تعلم أن فيها هذا العيب وسكتت، ما بينت للزوج، فهي التي تغرم، هي التي تغرم. وليها كان يعلم وقال الزوج ليس بها عيب أبدا والمرأة سليمة، ثم تبين، فالولي هو الذي يغرم. وهكذا. قال: ويقر الكفار على نكاح فاسد إن اعتقدوا صحته، يعني إن اعتقدوا صحته في دينهم وشرعهم. يقول ابن نصر الله رحمه الله: المصحح لدينهم، المصحح لنكاحهم اعتقادهم صحته وحلة، فهم يعتقدون أن هذا نكاح صحيح في دينهم فيقر. ولهذا يسلم الكفار من النصارى في زمن الصحابة رضي الله عنهم وكذلك من اليهود ويقرون على أنكحتهم ما داموا يعتقدون صحتها ولم يرتفعوا إلينا. أيضا هذا شرط، يعتقدون صحتها ولم يرتفعوا إلينا، لأن الله عز وجل قال: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. أعرض عنهم دل على أنهم يخلون ولا تنقض أحكامهم إن لم يجوا إلينا. قال: وإن أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقرا. أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقرا، كان يسلم الرجل الكافر وتحته امرأة نصرانية، فهل تبقى في ذمته؟ تبقى، لأنها تباح، يجوز للمسلم أن يتزوج بنصرانية. قال رحمه الله: باب الصداق. والصداق هو العوض المسمى في عقد النكاح وبعده لمن لم يسمى لها مهر. ويسن أن يسمى الصداق، فلو لم يسمى لها مهر مثل تزوجها لكن ما حددوا الصداق فلها مهر المثل، كذلك يسن تخفيفه وعدم المبالغة. وكذلك قال الفقهاء: ولا يكون يسيرا كدرهم ودرهمين، وكرهه بعض السلف، قال يشبه نكاح العفيفة بمهر البغي، البغي تأخذ الشيء اليسير، فلا يشبه نكاح العفيفة بهذا. هذا بعض الناس أنا قد يعقد على مبلغ يسير جدا، على يقول زوجتها بدينار مثل هذا عند الفقهاء غير مستحسن، يخفف ولكن يعتدل. قال: يسن تسميته في العقد وتخفيفه، وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا، هذه قاعدة. فإن لم يسمى أو بطلت التسمية وجب مهر مثل بعقد. إذا لم يسمى تزوجها ولم يسموا المهر ما حددوه، فيجب مهر المثل بالعقد إذا عقد عليها تم العقد. وإن تزوجها على 1000 لها و1000 لأبيها صح، فلو طلق قبل دخول رجع بألفها ولا شيء على الأب لهما، لأن للأب أن يتملك من مال ولده ما شاء بشرطه، وتقدم هذا. وإن شرط لغير الأب شيء فالكل لها، تزوجها بشرط أن لعمها كذا ولخالها كذا، شرط لغير الأب فالكل لها، والشرط باطل والتسمية صحيحة. قال: ويصح تأجيله، كان يتزوجها بمهر قدره 5000 يسلمها بعد سنة، بعد 5 سنوات يصح، كذلك يصح أن يعجل نصفه ويؤجل الباقي يصح، وهذا من التيسير على الزوج، لأن الرجل الكفؤ لا ينبغي أن يفوت، وانتبهوا لهذا. الرجل الكفؤ لو تعطيه من مالك ليحفظ عرضك ويعتني ببنتك طول عمره وعمرها فهذا شيء يسير، فلا تشدد عليه، إذا كان ما عنده خذ نصف المهر والباقي إن شاء الله إذا تيسر ما فيها شيء الحمد لله. بل هذا من المعروف الذي يحمد لك، ولكن إذا ضيقت عليه وشدت وزدت أنت وزادت الأم وزادت الخالة والعمة وتحمل الديون من أجل هذه البنت يكره البنت. أنت لو أنك مكانه تزوجت وكل يوم يأتيك أصحاب الديون ويطالبونك والبنوك ويضيق عليك وربما تسجن كله بسبب الزواج بهذه المرأة، فالتيسير لا شك أنه يقود إلى الأمور الحسنة إن شاء الله والعشرة الطيبة. قال: وإن أطلق الأجل فمحله الفرقة، إن قال إن قالوا 5000 معجلة و5000 مؤجلة، متى؟ ما حددوا، مؤجلة. فإذا أطلق الأجل فمحله الفرقة، يعني إذا طلقها أو عند الموت، إما بالطلاق أو الموت. وتملكه بعقد، يعني تملك المهر بمجرد العقد، حالا كان أو مؤجلا، معينا كان أو غير معين. يترتب على هذا أمور، منها إن كان المهر معينا كهذه عمارة فلها نماؤه من حين ما ملكت، قلنا تملكه بالعقد، وعليها الزكاة أيضا من حين العقد. قال ويصح تفويض بضع بأن يزوج أب ابنته المجبرة أو ولي غيرها بإذنها بلا مهر، زوجها بلا مهر، وسمي تفويضا من التفويض وهو الإهمال، فكأن المهر أهمل حيث لم يسمى، فزوجها الأب بإذنها بلا مهر كعلى ما شاءت. كم زوجتها؟ قال اللي تبي البنت، كم المهر؟ اللي تبي، أو اللي يشاء فلان، قال على ما كعلى ما شاءت أو شاء فلان. كم المهر يا فلان؟ قال اللي يقولها فلان جالس في المجلس، اللي يقولها أبوك يا زوج ما عندي مانع أو ما عندها مانع. قال ويجب لها بعقد مهر مثل ويستقر بدخول. فمن أحكام التفويض وجوب مهر المثل بالعقد ويستقر بالدخول. وإن مات أحدهما قبل دخول وفرض ورثه الآخر، ولها مهر نسائها كأمها وعمتها وخالتها. إن مات أحدهما قبل دخول وفرض، وهذا مذكور في كتاب الله عز وجل، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. فهذه التي تزوجها ولم يفرض لها، لم يحدد المهر، لو طلقها قبل الدخول فلها إيش؟ لها النصف إن كان فرض، أما إذا لم يفرض لها ها؟ يعني وقد فرضتم لهن لكن هنا لم تفرضوا لهن، ما فرض لها، فلها المتعة وجوبا، وسيأتي إن شاء الله. طيب ما طلقها لكنه مات، تزوجها اليوم وما حددوا المهر، تزوجها بمهر لكن ما حددوه، ما قالوا 5000 و10000، توفي من الغد، فيجب لها إيش؟ مهر المثل، وعليها عدة الوفاة مع أنه ما دخل بها، ولها حق في إيش؟ ها الميراث، يعني ما مكثت في ذمته إلا 5 ساعات وورثت الملايين، هذا الحكم الشرعي. قال ولها مهر نسائها كأمها وعمتها وخالتها، هذا ضابط مهر المثل. وإن طلقت قبلهما لم يكن لها عليه إلا المتعة، تقدم الكلام على هذا. طيب قدر المتعة، قال وهي بقدر يسره وعسره، قالوا عليها خادم وأدناها ثياب تجزوها في صلاتها. قال ويجب مهر مثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها، يجب مهر المثل لمن وطئت، لمن وطئت في قبل، لا لمن خلا بها، إذا وطئها بشبهة، كيف شبهة؟ ظن أنها زوجته، تزوج اثنان أختين فدخل هذا على زوجة أخيه يظن أنها زوجته، هذا النكاح شبهة ليس فيه إثم لأنه يظن أنها زوجته، وأيضا الولد من هذا النكاح ولد شرعي وينسب إليه وإليها، لكن إيش يترتب على هذا؟ يجب لها مهر المثل لأنها وطئت بشبهة. كذلك لو وطئت بزنا كرها، زنى بها بالقوة، أما لو كانت راضية مطاوعة فإنه لا مهر لها، هي التي رضيت بانتهاك عرضها. إلا الأمة لو طاوعت فإن لها المهر، لأن هذا من حق سيدها. إذا كانت أمته بكرا غير ما إذا كانت ثيبا، إذا كانت موطوءة غير إذا كانت غير موطوءة. قال ولا أرش لا أرش بكارة معه، يعني لها مهر المثل ولا يدفع لها أرش البكارة. قال ولها منع نفسها حتى تقبض مهرا حالا، تزوجها بمهر قدره 10,000 تم العقد، طلب منها أن تأتي لبيت الزوجية وتسلم نفسها فامتنعت، قالت حتى تدفع المهر، وهذا من حقها. لا إذا حل قبل تسليم، يعني لو كان المهر مؤجلا بعد 6 أشهر وهي ما سلمت نفسها ومضت 6 أشهر وحل المهر، فقال ايتي إلى بيت الزوجية، قالت حتى تدفع المهر فإنه قد حل مؤجل، نقول ما دام أنها رضيت بالتأجيل فليس لها أن تمنع نفسها ولو حل المهر المؤجل، أو تبرعت بتسليم نفسها، تبرعت بتسليم نفسها جزاها الله خيرا ولو أن المهر قد ثبت لها تسليمه، ولكن تبرعت بتسليم نفسها وأسقطت حقها فتؤجر إن شاء الله. قال وإن أعسر بحال فلها الفسخ بحاكم، تزوجها على مهر حال وأعسر ما تمكن من أداء المهر فلها الفسخ، حق الفسخ، تذهب إلى القاضي وتطلب منه حق الفسخ، وهذا أمر واضح. وقال ويقرر مسمى كله، تزوجها بمهر قدره 10,000 يقرره يعني يثبته للزوجة كله، كل المهر ما هو نصف المهر، كل المهر موت إذا مات الزوج كما تقدم معنا في المثال السابق، فيثبت لها المهر كاملا. وقتل أي قتل أحدهما الآخر، ووطن في فرج ولو دبرا، لو وطئها ثبت لها المهر كاملا، ولو دبرا لا يجوز ويحرم وهو كبيرة. وقال بعض السلف إن هذا هو أول فعل عمل قوم لوط، أول ما بدأوا بهذا ثم تدرجوا إلى فعل فاحشة مع الذكران، أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، وفعلوا فاحشة ما فعلها أحد قبلهم من العالمين، فلا يجوز، محرم وكبيرة كما نص الفقهاء على هذا، وعليه عمل أهل الإسلام. ولو تواطأ أي الزوجان على هذا فإن القاضي أن يفرق بينهما، ولا شك أنه أمر منفر وقبيح، وهو مما يرضاه الشيطان. الغالب أن من لهم تعلق بالشيطان بالسحر أو عودة الشيطان وغير ذلك يرضيهم مثل هذا الفعل المشين في مكان القاذورات، والله عز وجل كما ذكر نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن أشئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه بشر، ثم قال حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. تأمل آيات فيها ذكر إتيان رجل امرأته، وفيها ذكر التقوى والتطهر والعبادات المصاحبة لهذا، فلذلك دين الإسلام يأتي بالجمال والتعبد لله عز وجل والتعلق به وبالدار الآخرة، والنظر وقدموا لأنفسكم، والنظر لمآلات هذا النكاح، وإن كان أمر شهواني ولكن تصاحبوا هذه الأمور الحسنة وترفعوا وتسموا به، ولهذا يؤثر أثرا عظيما على نفس الإنسان الرجل والمرأة، كما أن الزنا والفعل الشاذ القبيح يؤثر أثرا سيئا على الإنسان وعلى البلدان ويهلك الحرف والنسل كما حصل لقوم لوط. قال رحمه الله وطء في فرج ولو دبرا، وخلوة يعني إذا خلى بها، تزوجها بمهر قدره 10,000 وخلى بها أغلق الباب، ما وطئ ولكن خلى بها وأغلق الباب، ثبت لها المهر كاملا بهذه الخلوة. وخلوة عن مميز ممن يطأ مثله، يعني خلا بها من يطأ مثله، ابن عشر هذا الضابط، مع علمه، يعني يعلم أنها موجودة. أما لو دخل الغرفة وغلق الباب وهي مختبئة في مكان من الغرفة ثم خرج، هذه ليست خلوة لأنه ما علم أنها موجودة إن لم تمنعه. أما لو منعته فلا تعتبر هذه الخلوة. قال: وطلاق في مرض موت أحدهما، إذا طلقها في مرض موت أحدهما فإن المسمى كله يثبت لها. قال: ولمس أو نظر إلى فرجها بشهوة فيهما، لو لمسها بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة ولو بلا خلوة في الحالين فيثبت لها المسمى. وتقبيلها، قالوا حتى لو قبلها بحضرة الناس فيثبت لها المسمى، وهذا يحصل عند بعض الناس يتساهلون، إذا كان في ليلة الزواج يقبلها ثم حصلت مشكلة وطلقها، قال: يا ناس أنا ما دخلت بها ولا خلوت، ولكنه قبلها بحضرة الناس، فبهذه القبلة يثبت لها عشرات الألوف، أغلى قبلة، هذا حكم شرعي. وفي حفظ وتقدير وتثمين لأعراض النساء، بمجرد أن قبلها وجب لها المهر كاملا، يدل على شرف وفضل المرأة في دين الإسلام، وأنه ليس لأحد أن يتمتع بجسدها إلا بما أحل الله عز وجل وبما أوجبه الله عليه من مهر. قال: وينصفه، يعني لها نصف المهر، متى؟ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وينصفه كل فرقة من قبله قبل دخول، بعد ما عقد عليها قال: والله أنا ماني راغبة فيها، وطلقها، قال: أنا كرهت الزواج منها، طلقها، له الحق في نصف المهر. انتبهوا، قالوا: خلاص ما دام أنك ما تريد بنتنا ما لك حق في المهر، بأمان الله. لا، له حق في إرجاع نصف المهر حتى لو كان سبب منه، يعني سبب نفسي ما يريدها. كل فرقة منه أو من قبله قبل دخول، ومن قبلها قبله تسقطه، ومن قبلها قبله تسقطه، يعني يسقط البهر بفرقة من قبل الزوجة قبل الدخول. قالت: أنا ما أريده، تصل عليه، قال: البنت ما تريدك. طيب إيش العمل؟ تعيد المهر كامل ولا نصف المهر؟ المهر كامل، لأن الفرقة جاءت من قبلها. قال: فصل في الوليمة. الوليمة هي اجتماع لطعام العرس خاصة، اجتماع لطعام العرس خاصة، قال رحمه الله: وتسن الوليمة للعرس ولو بشاه، لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاه، بشاة فأقل. ويحرم الإسراف والمراءة والمباهاة والمفاخرة في هذا الأمر، أي وليمة العرس، إنما يقتصد ويفعل المعروف ولا يتكلف، ولو تكلف الناس يخرجون ويقولون: فلان ما يقدر المال، تكلف، وهذا الطعام رمي في الأماكن القاذورات والقمامة، ويلومونه. وإذا اقتصد واعتدل يقول: جزاه الله خير، ما تكلف وقدر النعمة وفعل ما يجب، ويا زين أكله. والله سبحان الله، يعني الإنسان إذا اعتدل في أموره وفي إنفاقه الله عز وجل يطرح له القبول، وإذا رضي الله عز وجل عنه أرضى عنه الناس. قال: وتجب الإجابة إليها بشرطه، تجب الإجابة إليها بشرطه، بشرط كون الداعي مسلما، وأن يعينه، لا أن تكون الدعوة ما يسميها الفقهاء الجفلة، بأن يمر شخص في السوق كما كان يحصل قديما يقول والله يحييكم الليلة على زواج فلان في المحل الفلاني في القرية، يسمعها القرية كلهم، ما حدد ولا عين، فلك أن تحضر ولك ألا تحضر، إن هذه دعوة عامة. وكذلك تكون وليمة في اليوم الأول، أما اليوم الثاني لو دعاك لا تجب الإجابة، تجب في اليوم الأول. وألا يكون الداعي ممن يحرم هجره، وألا يكون فيها منكر لا يقدر على تغييره. وألا يكون في مال من يدعوك إلى هذه الوليمة أن يكون ماله مختلط حلال وحرام، تعرف أنه عنده حلال وحرام فتكره الإجابة. هنا عندي في حاشية الشيخ الله يحفظه على أقصى المختصرات اللي معكم الحاشية السابعة، قال ألا يكون في مال المدعو حلال وحرام، إيش رأيكم في العبارة هذه؟ ألا يكون في مال المدعو حلال وحرام، وإلا كليت إجابته. ألا يكون في مال المدعو ولا الداعي؟ الداعي. قال وتسن لكل دعوة مباحة، تسن ولا تجب، يعني كل دعوة غير وليمة العرس، وتكره لمن في ماله حرام كأكل منه ومعاملته وقبول هديته وهيبته. لو دعاك من في ماله حرام وحلال فلك أن تجيب، لكن يكره، ولو أجبت وأكلت لا شيء عليك، وسواء قل الحرام أو كثر. ما نقول تكون النسبة متساوية، لا، قد يكون الحرام أكثر، أكثر ماله حرام، لك أن تحضر وتأكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يأكلون من طعام اليهود ويدعوهم اليهود، كما جاءت تلك اليهودية للنبي صلى الله عليه وسلم بشاة وأكل منها، فدل على الأكل من طعام من في ماله حلال وحرام، لأن اليهود يستبيحون الربا، والله عز وجل وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، كان يقولون ليس علينا في الأميين سبيل، فيستبيحون أكل الربا من الأميين العرب. قال ويسن الأكل، يعني لا يجب عليك إذا أكلت إذا حضرت أن تأكل، لكن يسن، والأصل أن تأكل عند الناس، لأنك إذا ما أكلت يعني يكون في نفوسهم شيء، لكن لو حضر وما أكل المقصود الحضور الحمد لله، ويعتذر يقول يا ناس أنا عندي مرض، عندي كذا، ليس لي رغبة في الأكل، أو يأكل يسيرا إرضاء للداعي، هذا طيب. قال والصائم فرضا، قال بل قال قبلها ويسن الأكل وإباحته تتوقف على صريح إذن أو قرينة مطلقا، مطلقا يعني ولو في بيت صديقه وقريبه لابد من إذن صريح، تفضل الله يحييك مد يدك، أو قرينة بأن يدعوه إلى الوليمة ويفتح الباب ثم يقول يفتح الباب للضيوف ويدخلون إلى صالة الطعام ويجلسون، خلاص ما يحتاج يقول أذنت لكم أو يقول تفضلوا أو سموا، خلاص يجلس ويأكل، هذا أذن أو هذا قرينة، ولو لم يتكلم. هو مثل بعض الناس أحيانا يفتح مجلسه بعد المغرب وتدخل وتجد القهوة والشاي والتمر والفاكهة وتأكل وتخرج، لأن عندك قرينة معروف أن هذا الرجل رجل كريم ويفتح بابه للناس، ما يحتاج أنه يقول لك، يأتي شخص يقول تفضل كل، تدخل وربما تدخل ما في أحد، تقهوى وتأكل من التمر وتطلع، في قرينة على الإذن. والصائم فرضا يدعو، يعني يبقى على صومه ويدعو لهم، ونفلا يسن أكله مع جبر خاطر، إذا دعوه فإنه يحضر، وكان صائما صوم نفل، فإذا كان إفطاره وأكله معهم يجبر خاطر الداعي فإنه يفطر. فإن كان الأمر سيئا سواء أفطر أو ما أفطر، كل واحد عند الداعي فيبقى على صومه. هذا معنى كلام المصنف رحمه الله. والمذهب أنه يفطر مطلقا، جبر خاطره أو لم يجبر خاطره، وهو ظاهر المنتهى. قال: وسن إعلان نكاح، يسن إعلان النكاح. هذا الفرق بين النكاح وغيره. أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف، لأن النكاح يغيظ الشيطان، فإعلانه أمر يفرح أهل الإيمان، وإذا أعلن يسر الناس والأقارب والجيران، حتى من لم يعرف الزوجين يفرح إذا رأى هذا العرس ومر عليه ومراسيم الزواج. هذا يسر أهل الإيمان الحمد لله ويدعو له. هذه مفايدة الإعلان. طيب لو تواصوا بكتمانه، تزوج بس قال لا تدري الزوجة الأولى ولا يدري أحد من أقاربي، هل يصح العقد؟ يصح الزواج؟ يصح. تواصي بكتمانه لا يبطله، ولكن هذا غير مستحسن، غير مستحسن إلا في حالات يحتاج الإنسان إليها، إن قد يحتاج للزواج، وربما لو علمت زوجته الأولى وهي مريضة وتعبانة، وربما تفسد على نفسها وعلى بيتها وعلى أولادها، وهو يتمكن من الجمع بين المصالح هنا وهنا، ما في مشكل. هذا أمر راجع إليه وللأصل الإعلان، بس ما نلزمه بالإعلان، يعني في مشاكل تترتب أحيانا على الإعلان، فتراعى مثل هذه الأمور. وقد يكون خير للمرأة أنها ما تعرف، قد يكون خير للمرأة أنها ما تعرف أن زوجها تزوج، لأن أمورها ماشية، والنفقة ومعاملة الزوج كل ماشي، كل شيء ماشي زين الحمد لله. فيش الفائدة أنها تعرف؟ فيش الفائدة؟ إذا عرفت تنكدت الحياة وحصل الطلاق، فالأحسن عقلا ألا تعرف. طبعا هذه يعني فيها اجتهادات، مسألة الإخبار أو عدم الإخبار، فلا نخوض في يعني في هذا، ولا وليس لي رأي، لأن بعض الناس يتحمس لهذا من النساء والرجال ويعقد عليه الولاء والبراء. أنتم تناقشوا وأخبرونا بما تصلون إليه. لكن على كل حال احنا عندنا أن يسن إعلان النكاح، وضرب بدف مباح، وضرب بدف مباح فيه. الضرب بالدف، الدف ايش هو؟ هو المفتوح من جانب، أما إذا كان مغلق من جانبين فهذا طبل. فالمباح الدف يسميه العوام الطار. قالوا أيضا بدف لا حلق فيه ولا صنوج، ما في صنوج اللي يجعل فيه طرف الإطار من النحاس المدور هذا، وإذا حرك الدف حصل صوت آخر غير الدف. يقول لا، دف ساذج ما في حلق ولا صنوج، وكافي الدف كافي. طيب من الذي يضرب بالدف؟ النساء. ايش دليلكم على انه النساء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف، ولا قال واضربنا؟ قال واضربوا، فالخطاب عام. ايش الدليل على انه خاص بالنساء؟ ايش الدليل على انه خاص بالنساء؟ لان بعض اهل العلم مثل صاحب دليل الطالب قال والضرب بدف مباح للنساء ويكره للرجال، هكذا يقول، ما قال يحرم، قال يكره للرجال، هذا رأيه. قالوا لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا هو المشهور عرف العرف، أن الضرب بالدف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للنساء. القول الثاني أنه يسن للرجال أيضا، وراجع له صاحب دليل الطالب الذي هو الشيخ مرعي، لأن له كتاب أكبر من دليل الطالب اسمه غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى، رجع إليه وقال ضرب الدف للرجال والنساء، وهو ظاهر نصوص الإمام أحمد. أحمد ما قال للنساء، ظاهر نصوصه للنساء والرجال، وكذلك ظاهر كلام الأصحاب رضي الله عنهم قاله صاحب الفروع. قال الرحيباني وهو شارح الغاية غاية مرعي، وهو المذهب أنه يسن للرجال والنساء. ومن يختاره في زمننا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغفر له، وقال إن العرف إذا كان في البلدان بضرب الرجال بالدف فلا بأس، ما دام أنكم ترجعون المسألة إلى العرف وتضبطونها بالعرف، ففي عرفنا الرجال يضربون بالدف. قال بل إعلان النكاح من الرجال وهو المقصود الشرعي أعظم من إعلان النساء، لأن النساء يدففن في مكان مغلق والرجال في مكان عام وظاهر، وربما تكون في خيمة وفي ساحة خارجية، فيكون أعظم لإعلان النكاح. أنا قلت هذا لأن بعض الناس يشدد، وما ينبغي التشديد في مثل هذه المسائل، قد سمعتم كلام أهل العلم. وقال لي بعض المشايخ وقد تناقشت معه في هذه المسألة، قال إن التضييق على النساء على الناس في مثل هذه الأمور التي فيها فسحة قد يجرهم إلى فعل المحرم. انتبهوا لهذا الكلام، أنا عندي إن كلام حسن، يعني إذا أذنت لهم بضرب الدف في الزواج للرجال اكتفوا بالدف وكفى يكفيهم، حصل به الأنس في تلك الليلة، ولكن إذا منعتهم فكروا في الدف وفي غيره، صح؟ طيب قال وفي ختان ونحوه، يعني يضرب الدف عند الحنابلة في النكاح في الختان، طيب ونحوه، يعني قالوا في مواضع العرس والختان وقدوم الغائب والولادة والإملاك، خمسة مواضع يضرب فيها الدف. قدوم الغائب، الشيخ عثيمين يقول يضرب عند قدوم الغائب لكنه يقيده بغائب كبير، والحنابلة يقولون عند قدوم الغائب، لأن امرأة نذرت إن قدم النبي صلى الله عليه وسلم أن تضربها بالدف عنده فأذن لها عليه الصلاة والسلام. غائب سيأتي من مكان مسافر ولده لعمل، ولما حضر ضربه بالدف عند الحنابلة يجوز، مشكلة. أيضا يجوز في يوم العيد لفعل الجاريتين في بيت النبي صلى الله عليه وسلم بحضوره، ودخل أبو بكر فقال أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله، قال دعهما، وأخبره أن هذا يوم العيد وأنه أذن للناس في مثل هذا في يوم العيد، وحتى تعلم اليهود أن في ديننا فسحة. طيب للجواري واضح معروف للنساء في يوم العيد، طيب الرجال، الشيخ عثيمين يقول حتى للرجال لأنه مما يحدث الفرح والسرور، ولعموم النص، عموم النص أن هذا يوم عيد أذن فيه لأنه يوم عيد. طيب وإذا كان النساء يضربن في البيت أهل البيت وأنت تسمع، هل في حرج؟ لا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع في بيته ضرب بالدف، اللهم صل وسلم عليه. طيب قال فصل في عشرة النساء، هذا الباب ينبغي أن يترفق في الكلام عليه وفي طرح مسائله، لأن العشرة الزوجية قد ذكرت في كتاب الله تبارك وتعالى وشانها عظيم، قال الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف، وهي أيضا تعاشره بالمعروف، ما هو الرجل الذي يعاشر المعروف فقط، حتى المرأة تعاشره بالمعروف، لهذا قال المصنف فصل في عشرة النساء، يعني في عشرة النساء الرجال وعشرة الرجال النساء، يعني في تعامل المرأة مع زوجها والزوج مع امرأته. قال الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وهناك مسائل كثيرة متعلقة بهذا يتحدث عنها الناس، وتطرح أحيانا من بعض من عندهم شيء من الفقه، وقد يحصل بطرحها والنقاش فيها إفساد للحياة الزوجية، إفساد للحياة الزوجية، وليس هذا من الفقه في دين الله تبارك وتعالى. وخلاف ما أمر به من المعاشرة بالمعروف وعدم تخبيب الزوجة على زوجها. من المسائل التي ستذكر في هذا الباب، قبل أن نذكر المسائل تفصيلا، أذكر لكم مسألة واحدة يدندن بها بعض الناس، بل بعض النساء، وأنا أحذر من بعض النساء التي يطرحن أفكارا ونصائح للمتزوجات، بعض ما هو كل، لأنها تتحدث وعندها تجارب سابقة سيئة مع زوجها مع أهلها، فعندها عدوانية للرجال وتسميهم الذكور، ما تسميهم الرجال، تقول هذا ذكور وليسوا برجال، وتستعدي من يسمعها من النساء على الرجال، وهذا ليس بحسن. التي تسمعك أمورها طيبة الحمد لله مع زوجها ومكرمها وعايشة حياة طيبة وما ترى منه الخير، وهذه تشككها في الزوج وتجعله كأنه عدو لها ويريد أن يسيطر عليها ويريد أن يستعبدها وأنها جارية عنده وأن يوجد مثل هذا. فمثل هذه التي تتكلم بنفسية متوترة ما ينبغي الاستماع إليها. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فهذا تنبيه. هي المسائل التي تطرح وأذكرها وسأفصل فيها تنبيها لأخواتنا ولمن يتكلم في هذه الأمور. يقول لي أحد الأخوة: ذهبت إلى مركز من المراكز، مراكز الإصلاح الأسري وعمل دورات شرعية للمتزوجين والمتزوجات، فعندهم برنامج وضعوه جعلوه في أوراق وذكروا فيه من ضمن ذلك أحكام فقهية. قالوا: ومن الأحكام الفقهية أنه لا يجب على الزوجة أن تخدم في بيت زوجها ولا أن تعمل لزوجها ما يعمل من كنس وطبخ وغسيل ثيابه وضيوف إذا أتوا عمل الشاي والقهوة وإلى آخره. إيش اللي يجب عليها؟ أن تمكنهم من الاستمتاع. طبعا هذا الكلام أنا سبقا قلت لكم، هذا الكلام رأي فقهي، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا كلام غير صحيح، وأنه يجب عليها ما يجب على مثلها، كما كانت أسماء رضي الله عنها تعجن كما في الصحيح وتخدم وتأتي بالطعام لفرس الزبير، وعائشة جاء هذه أسماء رضي الله عنها، وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم جاءت إليه تطلب خادم، تعبت من عمل البيت. هذا الموجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا رأي من الآراء. لو تمسكت به المرأة أنا أجزم أنها ستتورط، لأن الآن تقول هذا كلامكم يا فقهاء موجود عندنا في الروض المربع، نقول طيب أنت تريدين الروض المربع نعطيك بعض ما في الروض المربع، ما شاء الله عليك أنت فقيها وعرفت الحكم الشرعي وتريدين العدل، لك وعليك صاحبة حقوق الحقوقيات، يلا يا الحقوقيات اعتمدتم على الروض المربع خذوا ما في الروض المربع. سيأتينا هذا كله الآن، كلام هذا هو شرح للمسائل هذه، إذا مرت اعتبره شرحا لها. يقول الحنابلة، لأنها إذا قالت أنا ضعف ما راح أكنس ولا أطبخ ولا أعمل شيء، يقول الزوج طيب خلاص، وأنا أيضا اسمعي ما يقول الحنابلة وسأعمل به، ليس لها حق في أن يبيت عندها إلا ليلة من 4 ليالي، لأن لو كان متزوج 4 ما لها إلا ليلة خلاص، إذا ليلة عندها 3 ليالي عند أصحابها في الاستراحة، الليلة 4 يجيها إن شاء الله ما تشوف إلا كل 4 ليالي. 2، ليس لها حق في الوطء إلا مرة كل 4 أشهر، قال ترى مالك إلا مرة واحدة بعد 14 إن شاء الله الوعد. إيش هذا؟ هذا كلام. أقول ومن الأحكام التي ذكروها أنه لا يجب على الزوج أن يداوي زوجته، ليس عليه دفع أي مبلغ مالي لعلاج زوجته، لا أجرة الطبيب ولا الدواء، ليس عليه، والمرأة لا ترضى بهذا. أيضا قالوا ليس عليه إلا ثوب في الشتاء وثوب في الصيف على قدرها فقط، ثوب واحد. أيضا قالوا يأتي لها بالطعام في كل يوم، ويأتي لها باللحم والرز في زمننا نيئا، لكن يحضر لها ما تطبخ به، ما يجيب لها من المطعم، لا، إلى غير ذلك من الأحكام الفقهية المتعلقة بالمرأة. فإذا سردت هذه الأحكام عند المرأة التي تقول لا أخدم في بيت زوجي ولا أعمل له شيء حتى الشاي والقهوة، وقلنا لها طيب هذه الأحكام التي في صالح الزوج، قالت اتق الله يا شيخ، هذا فيه كذا وكذا، وين المرأة مسكينة ضعيف، طيب والرجل مسكين وضعيف، قالت عاشروهن بالمعروف، طيب ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فلذلك نقول يا بنتي يا أختي حكمي عقلك، إذا أحسنت إلى الزوج وعاشرت بالمعروف أحسن إليك، وتعرف الناس على مثل هذا، إذا كنت حقوقية محققة فالرجل سيكون مثلك ويطلب بحقه ويضيق عليك، والحياة الزوجية ما تمشي بمثل هذه المحققة. على كل حال، إذن هذا الباب مبني على المودة والتآلف، ولهذا قال المصنف رحمه الله ويلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، تقدم الكلام على هذا، وأن لا يمطله بما يلزمه ولا يتكره لبذله، فليس لها أن تمنع الزوج من الاستمتاع. قد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا دعاها زوجها إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ويجب بعقد تسليم حرة يوطأ مثلها في بيت زوج إن طلبها ولم تكن شرطت دارها، واضح هذا، سلم نفسها إذا قال أعطوني زوجتي. طيب إذا قالوا انتظرنا، قال ومن استمهل أمهل اليومين والثلاثة لا لعمل جهاز، قال اصبر، البنت اللي بيجهزها تحتاج إلى أمور معينة تجهزها في بدنها ونحو ذلك، فيمهل لا لعمل جهاز، الجهاز قال ما يكون به الاستعداد للزواج، إنما يكون الإمهال لأمور أخرى كعدم مسكن مثلا. قال وتسليم أمة ليلا فقط وفي النهار تكون عند سيدها تخدم. قال ولزوج استمتاع بزوجة كل وقت ما لم يضرها ويشغلها عن فرضين، يعني له الاستمتاع بزوجته على أي صفة كانت، شرط أن لا يكون في ما حرم الله عز وجل وهو الدبر أو حال الحيض أو النفاس، فله أن يستمتع بها. وقد نزلت الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، في اختصام حصل بين الأزواج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بكيفية الاستمتاع، فنزلت الآية تبين الإباحة، فأتوا حرثكم أن شئتم على أي صفة، شرط أن يكون في القبل. قال كل وقت ما لم يضرها ويشغلها عن فرض. قال في دليل الطالب مسألة يستنكرها بعض الناس، ولكن هذه محكمة الشرعية ونحن في مقام تبين فيه الأحكام الشرعية والناس يحتاجون لهذا. قال الشيخ مرعي في دليل الطالب وله الاستمناء بيدها، لأنه يعني قد يحتاج لهذا إذا كانت حائضا. قال والسفر يعني ولزوج السفر بحرة ما لم تكن شرطت بلدها، له أن يسافر بها، تقول لا ما سافر به، كيف يا بنت الأجواد، سافري معه. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، خرجت من مدين مع موسى إلى مصر مع زوجها، له أن يسافر بها إلا أن تكون قد شرطت بلدها فلها شرطها. ذكر في شرح الإقلاع أن له منعها من تناول التتن ك هكذا كانوا يسمونه في زمنهم، وهو الدخان، دخان. قال له: منعها من تناول التتن إن تأذى به. إذا كانت الزوجة تستعمل الدخان فله منعها. لكن الشيخ منصور بهوتي في شرح الإقناع يقول: إن تأذى به، لأن في زمنهم كان الناس يتجادلون في شأن الدخان وهل هو محرم أو لا. ولكن الآن غالب الناس في زمننا حتى الأطباء إيش يقولون عن الدخان؟ يقولون مضر ممنوع، حتى الشركات تكتب عليه مضر بالصحة وسبب رئيس لأمراض السرطان، وننصحك نحن المصنعين له المروجين بالامتناع عنه، صاحب الدار أدرى بما فيها. فلذلك له منعها، تأذى أو لم يتأذى، لأن للزوج أن يمنع زوجته مما حرمه الله تبارك وتعالى. قال: ولأنه أيضا يضر بالجنين، كما قرأت والله أعلم بهذا على المرجع الأطباء. قال: وله إجبارها على غسل حيض وجنابة ونجاسة، يجبرها على أن تغتسل من الحيض والجنابة. ظاهره ولو كانت زوجته ذمية، قال الشيخ منصور هو الصحيح من المذهب، وفي زاد المستقنع أنه لا يجبر زوجته الذمية على الغسل من الجنابة. لماذا؟ لأنه يجوز الوطأ حال الجنابة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه 9 في ليلة واحدة، فدل على جواز الوطأ للجنوب، كما أن الرجل إذا وطئ امرأته هو الآن جنوب، له أن يطأها مرة ثانية حال الجنابة منه ومنها. قال: ونجاسة وأخذي ما تعافه النفس من شعر وغيره، كذلك غسل الأسنان، ويمنعها مما له رائحة كريهة كالبصل والثوم والكراث، ويلزمه الوطأ في كل 4 أشهر مرة إن قدر. هذا هو المذهب، تقدم الكلام على هذه المسألة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يرجع فيه للعرف، و بل هذا قول في المسألة يرجع فيه للعرف. أما شيخ ابن تيمية يقول يجب عليه الوطأ بقدر كفايتها دون ضرر عليه، وهذا لا شك أنه قول حسن. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى بعد صلاة العشاء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.